إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد عين من دمنهور، يقول في رسالته: نظرت نظرا، وهو أنني عندما أستلم راتبي من عمل الجديد سأذبح ذبيحة، ولكن بعد أن نظرت تذكرت أن علي دينا لأحد أقاربي، فماذا أفعل وأنا لا أستطيع أن أجمع بين سداد الدين والوفاء بالنذر؟ إخوة الإيمان، ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: سداد الدين مقدم على الوفاء بالنذر، لأن الدين من حقوق العباد والنذر من حقوق الله تعالى، وإذا اجتمع حقان أحدهما للعبد والآخر لله تعالى قدم حق العبد على حق الله تعالى، لأن حقوق الله مبنية على العفو والتسامح بخلاف حقوق العباد. وما دمت لا تستطيع الجمع بين سداد الدين والوفاء بالنذر، فعليك أن تبدأ بسداد الدين أولا، ثم عليك بعد ذلك أن تفي بنذرك. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدعو أتباعها إلى الوفاء بما تعهدوا به وعقدوا العزم على فعله، طالما لم تكن هناك موانع تحول بينهم وبين الوفاء بما تعهدوا به. ومن ذلك أنه إذا تعهد الإنسان بفعل طاعة أو قربة لله تعالى، أو تعهد بالامتناع عن أمر يغضب الله، فإن عليه أن يفي بما تعهد به احتراما للعهد الذي قطعه على نفسه. وهذا ما أوصى به القرآن الكريم في قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا أيضا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وعلى هذا، فإذا نذر المسلم أن يذبح ذبيحة عندما يحصل على راتبه من عمله الجديد، فإن عليه أن يفي بنذره بمجرد حصوله على الراتب. وهذا هو النذر المسمى الذي صرح فيه الناذر بما يريد، لكنه إذا كان مطالبا بدين حان أوان سداده، فإن عليه في هذه الحالة أن يقدم سداد الدين على الوفاء بالنذر. وليس معنى ذلك أن يسقط عنه النذر، لأن النذر لا يسقط إلا عند العجز عن الوفاء به، لكن تقديم الدين يرجع إلى أنه حق من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاحة، أما حقوق الله فمبنية على المسامحة. ومعنى ذلك أن حقوق الله يجوز الرجوع فيها بعد الإقرار بها، لأن الله غفور رحيم، ومن مقتضى رحمته أن يسامح عبده إذا حسنت توبته. أما حقوق العباد فلا يصح الرجوع فيها بعد الإقرار بها، لأن العبد شحيح بطبعه، لا يسامح ولا يتنازل عن المطالبة بحقه. بمناسبة الحديث عن حقوق الله وحقوق العباد دكتور، قد يظن البعض أن الأمر يقتصر على الديون باعتبارها حقوقا للعباد، وعلى النذور باعتبارها حقا لله تبارك وتعالى، هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا بطبيعة الحال، فحقوق الله أوسع من مجرد الديون أو النذور، إن حقوق الله تعني حقوق المجتمع، أما حقوق العباد فتعني فردا واحدا. ولا شك أن ما يتعلق بحقوق المجتمع ينبغي أن يكون أولى وأهم من الحق الذي يتعلق بفرد واحد. وحقوق المجتمع ميدانها واسع، يتسع لكل الوظائف والأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتق من يقومون بها. وتنشأ هذه الحقوق بمجرد حصول الإنسان على العمل أو الوظيفة، ويكون المجتمع فيها خصما له عند الله تعالى إذا قصر أو أهمل في القيام بعمله أو مسؤوليته. وقد أهمل الناس في زماننا حقوق الله، وهي حقوق المجتمع، على أساس أن الله غفور رحيم، وهذا يصح فقط في الحقوق الخاصة بالله تعالى كالصلاة والصيام. أما الحقوق التي تتعلق بمصالح الناس فإن الله لا يسامح فيها حتى يسامح أصحابها. إخوة الإيمان، والرسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع سالم محمدي من الجيزة، يقول في رسالته: سأذهب للحج هذا العام، وخطر لي أنه أثناء الطواف قد يقام للصلاة، فما حكم قطع الطواف للصلاة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالطواف هو الدوران حول البيت الحرام. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن الطواف ما هو واجب كطواف الإفاضة، ومنها ما هو سنة كطواف القدوم. ويشترط في الطواف الموالاة كالصلاة، فلا يقطع إلا لعذر، لأنه صلى الله عليه وسلم والى في طوافه ولم يقطعه، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. ذكرتم فضيلة الدكتور أن الطواف يشترط أو يشترط فيه الموالاة كالصلاة، فلا يقطع إلا لعذر كما ذكرتم. طيب، هل إقامة الصلاة أثناء الطواف من الأعذار التي تقطع الطواف؟ نعم، الصلاة من الأعذار التي تقطع الطواف، لأن الطواف وإن كان واجبا إلا أن الصلاة المكتوبة أوجب، لأنه متى تعارض واجبان يقدم آكدهما. قال الإمام الزركشي في مسألة بعض الواجبات أوجب من بعض، قال القاضي: يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض، كالسنن بعضها آكد من بعض، خلافا للمعتزلة، لأن الوجوب ينصرف عندهم إلى صفة الذات. وقال ابن القشيري: يجوز ذلك عندنا، فما كان اللوم على تركه أكثر كان أوجب، فالإيمان بالله أوجب من الوضوء. إذا تقرر مشروعية قطع الطواف للصلاة كما ذكرنا الصلاة المكتوبة، كيف يستكمل طوافه الطائف؟ الطواف كله عبادة واحدة لا تتجزأ، فالطواف بأشواطه السبعة لا اختلاف بينها، فلا ترتيب فيه، وهذا هو القول الأرجح لما استشهد به الإمام الشيرازي في المهذب، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه. وقال المالكية: يستحب إكمال الشوط إن استطاع الطائف ثم الذهاب إلى الصلاة. وعليه فإذا أقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف طوافا مفروضا أو مندوبا، فله أن يقطع الطواف ويصلي، ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها. وإذا قطع الطواف في أثناء الأشواط فإنه يعيد هذا الشوط الذي قطع في أثنائه ويبني على الأشواط السابقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم،